السلام عليكم. قبل لا أبدأ قصة الليلة أحب أبشركم أن الأمور طيبة في مركز الدعم الأسري اللي احنا أعلننا عنه، والحمد لله في كثير من القضايا اللي تم إنجازها، وصرنا نستقبل كثير بصراحة من القضايا ومن الملفات اللي حتى أصبح الأمر يفوق طاقتنا، ما هي الطاقة المادية، لا الطاقة البشرية في إدارة الموضوع، لأن يحتاج إلى يعني دعم من أصحاب التخصص. لذلك احنا اتفقنا في المركز في مكتب الأستاذ ناصر ظافر العجمي أن نفتح باب التطوع، لأن احنا بصراحة شفنا كثير يعني من المراسلات والاتصالات وكذا أن في أشخاص يحبون يشاركون في العمل الخيري هذا، يعني أن يجي يعملون معانا ضمن طاقم العمل في مركز الدعم الأسري. فإحنا إن شاء الله بنفتح باب التطوع لأصحاب التخصص، من محامين، من قانونيين، من أطباء نفسيين، من أصحاب الخبرات في العمل في مجال الإصلاح الأسري أو رعاية الأسرة، أو كذلك وهو الأهم بالنسبة لنا كبار السن، أصحاب الخبرة، رجال ونساء، أصحاب الخبرة اللي مر عليهم الكثير من القضايا الاجتماعية والأسرية ويعرفون شلون يحلونها، أو عندهم يعني حكمة في الزمن هذا. فإحنا نستقطب وندعو أي شخص يحب أنه يتطوع في هذا العمل الخيري، فإحنا نرحب فيه، ورح أحط لكم تليفون الأستاذ ناصر ظافر العجمي مدير مكتب المحاماة، ويعني لنا يكون على تواصل مباشر مع أي شخص يحب أنه يبادر في التطوع في هذا المركز، وإحنا نرحب فيه ضمن الطاقم، وراح أحط لكم رقم أسفل الفيديو. قصة الليلة الله يسلمكم قصة عجيبة حصلت في أحد القرى في جنوب المملكة العربية السعودية، وتحية لجميع المتابعين في المملكة. القصة الله يسلمكم كانت بدايتها في أول السبعينيات، في رجل عنده 3 أولاد، 2 كبار وبعدين عنده 4 بنات، وبعدين جاه ولد الثالث أصغر عياله. هذا الرجل وضع المادي تعبان جدا، وكل ما حاول يغير من نفسه، يحاول أنه مثلا يعمل في تجارة أو أي شيء يدر عليه الأموال أو أنه يحصل له كمصروف لأسرته، ما يقدر، دائما نتيجة العمل كلها فشل. فقال خلاص أنا أفضل استثمار هو استثمار البشر، وهذا كلام صحيح، أستثمر في عيالي، البركة في العيال، بكرة إن شاء الله يكبرون ويساعدوني وكذا. وفعلا كان هدفه الوحيد أن أي أموال يجمعها في حياته تكون لمصاريف عياله، في دراستهم، في دعمهم مثلا كمدرسين خصوصي، مدارس خاصة، أو أن مثلا يدرسون في الخارج بعدين. وفعلا صار يهتم، عنده الحين كبار ولدين، فصار يهتم بالشباب، البنات قال مصيرهم أن يتزوجون، كل واحدة تروح بيت زوجها، والبنات أصلا ما ينخاف عليهم، هذا شيء معروف، دائما البنت في الدراسة أشطر من الولد، يعني لوجودها في البيت أكثر منه يعني، وتجاب الدراسة أو عنده اهتمامات أفضل يعني. المهم فصار يهتم فقط في الولدين الكبار، وصار يدرسهم ويراعيهم، ودائما يراجع وراهم في المدرسة، ويجيب لهم مدرسين خصوصي، وأي شيء يحتاج الولد يعني مو مقصر في عياله، حتى مرات يضطر إنه يتسلف ويقترض علشان بس يوفر لهم جميع مستلزماتهم. المهم بعضهم كبروا عياله شوي، شوفوا فعلا اصبحوا الاولاد الاثنين هذول خلينا نسميهم خالد ووليد متفوقين جدا، خلصوا المرحلة اللي هي المتوسطة وبعدين دخلوا في الثانوية وصار يهتم فيهم بشكل كبير. ليش؟ خلاص هذه المرحلة الأخيرة اللي يجيبون فيها النسبة ويحددون مصيرهم في المجال اللي راح يدرسونه في الجامعة. المهم طبعا جاه ولده منه الصغير هذا، الله رزقه في الصغير، لكن ما اهتم فيه، مهتم منه بالاثنين الكبار، هذا صغير وتو الناس عليه وهو دائما ينظر لي ان اقرب فرصة ان عياله هذول يكبرون يتوظفون وظائف محترمة ويساعدونه، خلاص ما في حيل ينتظر الصغير هذا، فصار يهبله. توفت زوجته الله يرحمها وبناته كلهم تزوجوا وكل واحدة راحت بيت زوجها الله يستر عليهم، وصار يهتم في عياله الكبار بعد ما دخلوا الجامعة وتخصصات جميلة جدا يعني، وصار يحافظ عليهم وبعدين صار يوديهم للخارج يكتسبوا اللغة في فترة الصيف وكله بالقروض وبالعربي يشحذ على عياله، أهم شيء أنهم يوصلون إلى المستوى اللي هو يفكر فيه. تخرجوا عياله ما شاء الله من الجامعة وعندهم شهادات لغة وشطار، وتعين كل واحد فيهم في إدارة حكومية لكن في التخصص اللي هو متخرج فيه. وبعد سنة سنتين من العمل انتقلوا للقرية اللي كانوا يعيشون فيها، لأن في البداية تم تعيينهم في مكان شوي بعيد عن المنطقة اللي هم ساكنين فيها. المهم جو ومع مرور الوقت وصار هو ما يخلي أحد يعني كواسطات يعني شيوخ أمراء يقدر يوصل لهم إلا يتوسط حق عياله أنه يحطونه في الأماكن المناسبة وكذا، وفعلا عيال يستحقون، وفقط أنه كان يبي يلفت انتباه المسؤولين لهم، وهذا اللي حصل. واحد من عياله مسك له مركز إداري ومنصب جميل جدا في القرية أو المنطقة اللي هم ساكنين فيها، وكذلك الأخوه الثاني خالد ووليد، وشوي شوي صاروا أهل المنطقة كلهم يعرفون خالد ولد فلان الفلاني ووليد ولد فلان الفلاني، وصارت بيتهم سلطة وصاروا يعني الكل يحبهم والكل لأنه يخدمون العالم وما شاء الله رواتبهم زينة. الشايب كبار، أولده طبعا هذا الصغير نسميه فيصل، فيصل المسكين هذا، فيصل يوم وصل يعني تخرج من الابتدائي ودخل أولى متوسط أو يسمونه خامس وسادس، أبوه شاف أن فيصل ما منه فايدة بالدراسة، وفعلا فيصل كان بطيء تعلم يعني وولد شقي ودائما يسقط في الأشهر ويعيد السنة ويعيد السنة اللي وراها، فأبوه تاركه ولا حتى مهتم فيه ولا يراجع له ولا حتى يروح للإدارة ولا يسأل شنو أسباب رسوبة، مطنشة هو أهم شيء عند الكبار هذول الاثنين عشان يساعدونه وهو ما في حيل أصلا يراكض ورا فيصل هذا. لما وصل فيصل إلى الصف السابع والثامن بعد سقوط أكثر من سنة قال له بويا يبا أنا أبي أدخل العسكرية، قال له روح أدخل زين إذا خذوك بعد، وفعلا ويقدم فيصل سمع من أصدقاء اللي رايحين العسكرية وقدم معاهم ويقبلونه كشرطي. في البداية أفرزوه في منطقة بعيدة عن المنطقة اللي ساكن فيها، وبعد مدة من سكن في هالمنطقة بروحه ومع مجموعة من أصدقائه وحس بالوحشة وما عنده اللي يراعيه ويسأل عنه، وأخوانه الكبار كل واحد ماسك له منصب ما هم فاضي له، وأبوه أصلا من زمان مهملة. المهم قرر أنه يتزوج، وفعلا تزوج وسكن في المنطقة اللي فيها مكان عمله، واستقر هناك ومرت السنين والسنين. نرجع إلى أبو خالد ووليد، عياله مناصب والأبو كبر وصار تعبان وصار الأب يحتاج إلى رعاية طبية. فيوم يسكن عند ولده خالد ويوم يسكن عند ولده وليد، أسبوع أسبوعين عند هذا وأسبوع أسبوعين، ويتنقل مرة مني ومرة مني وتعبان ومبتلشين يعني فيه عياله. طبعا هذا بالنسبة للعيال انهم مبتلشين، لكن هذا اصلا فخر وهذا تاج على رؤوسنا، اي شخص يرعى والده او والدته اذا كبر بالسن. لكن هم حسوا بان ابوهم اصبح حمل ثقيل عليهم. يوم من الايام خالد يمسك اخوه وليد، قال يا وليد ابي اكلمك بموضوع. قال له شنو؟ قال له يا اخي الشايب الحين تعبان ويحتاج الى رعايه طبيه ويبي له احد يعني يكون دائما معاه، وانا صراحه ما اقدر، وتعرف انا دائما في عملي ومسؤولياتي وكذا. والله وليد يقول له والله يا خالد صراحه انت حطيت ايدك على الجرح صراحه. قال له شلون يعني؟ قال والله من زمان ودي اكلمك في هالموضوع لكن مستحي. قال والله حتى انا يا اخي لما يجي يبات عندي اسبوع اسبوعين ما اصدق على الله تخلص الاسابيع ويرجع عندك، لانه صراحه يحتاج الى واحد متفرغ، انا ما اقدر وزوجتي ماسك العيال وبيت واسره ومسؤوليه ومرات نطلع ونخاف نخليه في البيت. قال له شو الحل يعني يا خالد؟ انت شنو تقصد انك فتحت لي الموضوع؟ قال الحل ان افتحوا دار لرعاية المسنين كبار السن، ايش رايك نودي وهناك رعاية طبية ويرتاح وهم عندهم خبرة وما ادري شو. وهذا دائما اللي يبررون بعض العيال اللي يرمون اهاليهم يبررون حق نفسهم الكلام هذا، انه والله دار ندري ان دار المسنين عندهم رعايه وانه من جهه حكوميه واكيد تتوفر فيه جميع وسائل الراحه، لكن ليش دام انك عايش يا طايح الحظ ليش تودي هناك؟ ليش مستخسر فيه؟ شنو هذا ابوك اللي رباك وامك اللي شالتك شنو رايح تقول لي والله عندهم رعايه طبيه؟ وجوده في بيته عنده 1000 مرة أفضل وأريح من أي دار مسنين في العالم. المهم فاتفقوا خالد ووليد أن فعلا نوديه إلى دار المسنين، وواسطات وعلاقات وكذا ويأخذون أبوهم يودونه إلى دار مسنين. هو كان في البداية يعتقد أن هذه مثل مستشفى يعني، ويحطونه هناك ويمشون عنه. شوي شوي أهل المنطقة والناس اللي تعرفهم وأقاربهم عرفوا بالسالفة بعد ما افتقدوا الشايب، وصاروا الناس كلها تتكلم عن خالد وليد، الله يطيح حظهم اللي ما يستحون، اللي فيهم ما فيهم، اللي مقاطين أبوهم اللي ما يستحي وكذا، شلون يرمي أبوه في دار كبار السن وما يصير هالكلام، ودام إنك موجود ليش توديه، ومن من هالكلام. والناس تنقد عليهم إن أنت يعني في هالمنصب في ما تقدر ترعى أبوك، ترى في أكثر من وسيلة، بما أنك قادر ماديا توظف عندك في بيتك، توظف اللي يخدمون أبوك يرعونه أول بأول وأنت موجود بإشرافك، ما له داعي تودي دار المسنين، خلي قريب منك على الأقل. فصار الكلام ينتشر إلى أن وصل إلى مقربين من هالعائلة، ويقوم واحد فيهم يوم الأيام ويتواصل مع فيصل. منو فيصل؟ فيصل الشرطي المسكين اللي أبوه طول عمره مو مهتم فيه ولا كمل دراسته ولا شيء، لكن إنسان بسيط ومتزوج وحتى عنده ونيت بيك أب باب واحد صغير ديدسن أيامها. ويكلم فيصل، قال يا فيصل الحق. قال شنو؟ قال أبوك. قال إيش فيه أبوي؟ لأنه مسكين فيصل ما يقدر يتواصل، أبوه أصلا مطنشة ما يبي، ورجل عسكري وساكن بعيد ومتزوج وكذا، لكن أهم شيء إنه يسمع إنه أخبار أبوه طيبة ويقول ألحق يا فيصل أبوك حاطينا في دار المسنين. قال له شنو؟ قال له إيه والله أخوانك خالد ووليد ماخذينه وهم المسلمين حق الدار. وأول ما سمع فيصل بالسالفة أو يركب هالبيك أب اللي عنده ويطير إلى المنطقة اللي ساكن فيها، أول ما راح وين؟ راح حق أخوه خالد في إدارة وصاير مدير وشخصية، ويدخل عنده في الإدارة أو يمسح فيه الأرض قدام الموظفين، أفضح فضيحة العالمين، يلي ما تستحي يا حقير يا قليل الأدب، أنا محترمك عشان أكبر مني لكن طلعت سفلة وما تستحي، شلون ترمي أبوي في دار المسنين؟ ليش ما بلغتني؟ ليش ما كذا؟ إذا أنت ما تبي ليش ما أعطيتني يا؟ قال للحين تجي معاي. قال لوين؟ قال تجي معاي الحين عند أخوك السافل الثاني وليد، ويروح عند الثاني وليد أو يمسح فيه الأرض. قال لقسم بالله ماني طالع من عندك الحين، إلا تجون معاي أنتم الاثنين إلى دار المسنين طلعونه، لأنه سبق أنه راح إلى دار المسنين قال لي إحنا ما نعرفك أنت، مو أنت المسلمة لنا، أخوانك فلان وفلان روح جيبهم، إحنا ما عندنا مشكلة، بالعكس نبيك تأخذ أصلا ما دام أنتم موجودين وعلى قيد الحياة وعايشين، أخذوا عندكم لكن جيب أخوانك اللي سلموه. ولذلك هو راح على طول عند أخوه خالد ووليد وسحبهم من دواماتهم بعد ما فشلهم، وداهم إلى دار المسنين وكتبوا تعهد أنهم ما عندهم مانع، وأن أخوهم يعني هو اللي تعهد في رعاية والدهم الكبير، ويطلع أبوه يحطه في البيك أب ويطير فيه إلى المنطقة اللي ساكن فيها اللي فيها مكان عمله. المهم ويقول حق زوجته أبي أجتر عين أبوي، لين يعني يشد عزمه وقوته وصار يراجع فيه أول بأول للمستشفيات، والشايب بدأ يحس بالحنان يعني الأسرة، صار ولده أول ما يطلع من البيت اللي يحب أبوه يسولف معاه ويروح دوامه ويرجع حق أبوه وما يتركه، وعلى طول يأخذه في كل صلاة للمسجد ويجيبه، الشايب دبت فيه الحياة من جديد سبحان الله، وصار يتمشى بالحارة اللي ساكن فيها ولده ويتعرف على الشياب ويتعرف على الناس، وصار في بعد جروب شياب يتمشون ويسمرون ويقعدون مع بعض وضحك، والشايب ترد روحه سبحان الله أو يصحك ولا كأنه فيش رد شباب. أما فيصل يقسم صديقي هذا اللي يعرفه شخصيا يقول لي يا ابو طلال اقسم بالله من سكن ابوه عنده وابوه مبسوط وعايش، فيصل الانسان البسيط اللي عايش على راتبه قدم استقالته لان رب العالمين فتح عليه تجارة وتدر عليه أموال وخير من رب العالمين، ما يحط إيده في تجارة إلا مبروك سبحان الله. وكلنا ندري شنو سبب نجاحه في التجارة، لأن بار في أبوه، وأبوه إلى الآن عايش وصحيح كبير سن لكنه في نشاط ومرتاح عند ولده، ومن ذاك اليوم الأب متبري من عياله الكبار اللي قعد متأمل فيهم الخير طول عمره. وهذا ترى مشكلة دائما، يعني هذه نصيحة حق الآباء والأمهات، دائما أنت رب عيالك وسو اللي ملزوم فيه أمام رب العالمين وأمام المجتمع والقانون والإنسانية، لكن لا تعشم كثير في العيال، لا لا لا لا تضحي بحياتك عشان ولدك، لا عيش حياتك ورب ولدك بالحسنة، ولا تتأمل أنه يبر فيك ولا ما يبر فيك، ما يشوف شر، لا حبيبي أنت دير بالك على نفسك، ولدك إذا كبر بر فيك هذا أصلا منه عليه، ما هو فضل يقدمه لك إذا كبرت. لا لا، يحمد ربه إذا لحق عليك، يعني كبر ولحق عليك وانت حي علشان يدخل من وراك الجنة. يعني انت اصلا انت اللي تمنى على ولدك وهو صغير وهو كبير. الله يحفظكم ويطول بعماركم ويعطيكم الصحة والعافية، وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.